وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما زال حديثنا في المسائل المطلق، وانتهى بنا الحديث إلى قول ابن مالك: والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كندلا. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ أي الذي كندلا. يقول أن المفعول المطلق الذي هو مصدر إذا جاء نائبا عن الفعل في العمل فإنه يكون عوضا عن الفعل، وبالتالي لا يجوز ذكر الفعل، لأنه إذا ذكر الفعل فسيجتمع عوض ومعوض، إذ أن العوض هو المصدر النائب عن الفعل، والمعوض عنه هو الفعل، ولا يجوز اجتماع عوض ومعوض، فلا بد أن يحذف الفعل. عندما نقول اضرب زيدا، اضرب زيدا، فاضرب فعل امر والفاعل ضمير مستتر وجوبا، تقديره انت زيدا مفعول به. اذا اردنا ان ناتي بمصدر بمفعول مطلق هذا المصدر نجعله عوضا عن الفعل، فماذا نفعل؟ فلا بد ان يحذف الفعل ونقول ضربا زيدا، ضربا زيدا، فيحدث الفعل. هذا ما يريد ان يقوله ابن مالك في هذا البيت. والحذف اي حذف الفعل، حذف العامل، حتم اي واجب مع آت بدلا اي مع مصدر قد جاء بدلا وعوضا من الفعل، يمثل له بقوله ندلان. ندلان هذا مصدر جاء نيابة وعوضا وبدلا عن اندل. ندلا اي ندلن المال، اي اختطف المال. فاذا هنا الفعل يجب حذفه. يقول ابن عقيل في تطبيقه وشرحه لهذا البيت: يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع، منها من هذه المواضع اذا وقع المصدر بدلا من فعله عوضا عن فعله، وهو نقيس في الامر والناهي، أي ووقوع المصدر بدلا من فعله عوضا عن فعله أمر قياسي، شيء قياسي في الأمر وفي الناهي، يعني في حالتي الأمر والناهي يأتي المصدر فيقع عوضا عن الفعل، نحو قياما لا قعودا، قياما لا قعودا، قياما أي قوم، لا قعودا أي لا تقعد. فإذا قياما نابت عن قوم، فإذا لا أستطيع أن أأتي بقوم مع قيام، إذ أن قيام نابت وأصبحت عوضا عن قوم، ولا يجتمع عوض ومعوض. أي قوم قياما، ولا تقعد قعودا، قعودا لا قعودا بمعنى لا تقعد. وكذلك مقيس في الدعاء، إذا أردت أن تأمر شخص بالدعاء أو تدعو يمكنك أن تأتي بالمصدر عوضا عن الفاعل، نحو سقيا لك، سقيا لك أي سقاك الله، هذا خبر ولكنه قصد به الإنشاء والدعاء، قصد به أنه ينشئ الدعاء، عندما يقول سقاك الله يقصد أنه يدعو لك بأن الله يسقيك، لا أنه يخبرك بأنه قد حصل هذا الخبر وهو أن الله سقاك، كما نقول عندما عندما يتوفى شخصون نقول رحمه الله رحمه الله، أو نقول للمخاطب رحمك الله رحمك الله، لا بمعنى أننا نخبر أن الله قد رحمه، وإنما ننشئ الدعاء ندعو له بأن تنزل عليه رحمة الله. وكذلك يحذف عامل المصدر وجودا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ، يعني الاستفهام التوبيخي، نحو أتوانيا وقد علاك المشيب، أتوانيا يعني أتتوانى أتتوانى أتتباطأ في طاعة الله وقد علاك المشيب، فإذا توانيا هذا مصدر ناب مناب ماذا؟ مناب الفعل وهو تتوانى، فإذا حذف الفعل لأن المصدر ناب وحل محله. ويكل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامة الفعل المقصود به الخبر، الفعل الذي نقصد به الخبر يقول أن إتيان أو أن مجيء المصدر ووضع المصدر مكان الفعل هذا قليل، مثلا أفعل وكرامة، أفعل وكرامة، فهنا شاهد في كرامة، كرامة هذا مصدر، يقول أن هذا المصدر وقع عوضا وبدلا وفي محل الفعل الذي يدل على الخبر، لا يدل على أمر ولا يدل على ناهي ولا يدل على دعاء، ونحن قلنا أن المصدر يقع موقع الفعل يكون عوضا عن الفعل في حالات ثلاث، إذا كان الفعل يدل على الأمر أو يدل على الناهي أو يدل على الدعاء، أما إذا لم يكن الفعل دالا على أحد هذه الثلاثة بأن كان دالا على الخبر، فمجيء المصدر وكون المصدر محال الفعل هذا قليل جدا. أفعل وكرامة، فكرامة حلت محل أفعل وأكرمك، أكرمك هذا إخبار أنني أخبرك بأنني سأكرمك، فإذا حذفنا أكرمك وجئنا بالمصدر، هذا قليل، حذف أكرمك ووضع المصدر مكانه قليل، لأن أكرمك يدل على الخبر، فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محدود وجودا، والمصدر نائب مناب الفعل المحدود وجودا في الدلالة على معنى. وكذلك في العمل أيضا وليس فقط في الدلالة على المعنى. نعم. وأشار بقوله تندلا إلى ما أنشده سيبويه، وهو قول الشاعر يمرون بالدهنا خفافا أيابهم أي حقائبهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جلوا أمورهم تندلا دريق المال ندل الثعالبي، يعني اختطف يا زريق. كأنما هؤلاء، هذا يحكي قصة بعض اللصوص عندما ذهبوا إلى تلك المنطقة، وهي منطقة دارين، وعندما يكون الناس مشتغلين بأمورهم وبأمور معاشهم، فكأنما يلتفت أحد اللصوص إلى الآخر ويقول له: فندلا زريق المال، اختطف يا زريق، اختطف المال كاختطاف الثعالب، كما أن الثعلب يختطف الفريسة بخفة وبسرعة. الشاهد: ندلا، ندلا المال أي اختطف المال. فندلا هذا مصدر، ناب مناب، اندل، اندل المال أي اختطف المال. فندلا نائب مناب فعل الأمر وهو اندل، والندلو خطف الشيء بسرعة. وزريق منادى والتقدير: ندلا يا زريق المال. وزريق اسم رجل، وأجاز المصنف أن يكون مرفوعا بندلان. لاحظوا: فندلا زريق. زريق أما أن نقول بأن هذه الضمة التي على القاف في زريق هذه ضمة بناء، فيكون زريق منادى، وبما أنه مفرد معرفة إذن هو مبني على الضم. ندلا يا زريق، هذا الوجه الأول. والمصنف يقول: وأجاز المصنف وجها ثاني، وهو أن يكون زريق مرفوعا بنادل، أي أن نادل ندلا وهو المصدر، رفع زريق لأن زريق طاعل، ونصب المال لأنه مفعول به. وفيه نظر، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه إن جعل ندلا نائبا مناب فعل الامر للمخاطب، والتقدير اندل، اندل فعل امر، وتعلمون بان فعل الامر للمخاطب لا يجوز ان يظهر فاعله. عندما اقول لك قم، اذا كان اسمك زيد، فهل يجوز ان اقول لك قم زيد او قم زيد؟ لا يجوز. واضح؟ لأن فاعل فعل الأمر للمخاطب يجب أن يكون ضميرا مستترا، واستتاره واجب. فإذا رفع زريق على أنه على أن زريق فاعل غير صحيح. والتقدير اندل لم يصح أن يكون زريق مرفوعا باندل، لأن فعل الأمر إذا كان للمخاطب لا يرفع اسم ظاهرا، فكذلك المصدر الذي ناب منابه. وإن جعل نائبا، أي وإن جعلنا ندلا نائبا مناب فعل الأمر للغائب، ندلا قد يقال بأن ندلا جعل نائبا عن ليندل، ليندل فعل مضارع دخلت عليه لام الامر، فاصبح يخاطب به الغائب. ليذهب زيد الى السوق، ليذهب زيد الى السوق، فنحذف، نحذف ليذهب ونقول ذهابا، ذهابا، فوضعنا ذهابا مكان ليذهب. كذلك هنا وضعنا ندلا مكان ليندل. يقول: إذا كان كذلك صح أن يكون زريق مرفوع به، لأنني عندما أقول ليذهب زيد إلى السوق أستطيع أقول ذهابا زيد إلى السوق. واضح؟ لأن ذهاب حلت محال الفعل الذي يجوز أن يرفع اسما ظاهرا، وهو الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الامر ليذهب زيدون. لكن المنقول أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب، ولكن أن المصدر لا يجوز له أن يكون نائبا عن فعل الأمر للغائب، يعني عن الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر وقصد به توجيه الأمر والخطاب للغائب. لكن المنقول أن المصدر، المنقول عن العرب أن المصدر لا ينوب مناب فعل الأمر للغائب، يعني العرب لم يتكلموا ولم يجعلوا المصدر نائب مناب فعل الأمر للغائب، وإنما ينوب مناب فعل الأمر للمخاطب نحو ضربا زيدا أي اضرب زيدا والله أعلم. هذه الملاحظة. أنا لدي ملاحظة ثانية. إذا قلنا ندلان ندلان على القول الثاني، لو سلمنا أن ندلان ينوب مناب ليندل، صحيح؟ فليندل إذا جاء بعده اسم ظاهر لابد أن يكون مرفوع، صحيح؟ ويكون مرفوعا بضمة، ضمة رفع مع التنوين، ليندل زريقون المال، ما بدأ ينون، كما تقول ليذهب زريقون إلى السوق، فتحدث ليذهب وتقول ذهابا، فإذا قلت ذهابا محل ليذهب لابد أن تبقي الفاعل على رفعه المنوان، تقول ذهابا زيد إلى السوق، صحيح؟ بينما هنا نجد ندلا زريق، زريق فندلا زريق المال، فندلا زريق المال، فهنا لم يقل فندلا زريقون، صحيح؟ فقد يقال هذا إشكال صحيح، ولكن حدث التنوين هنا لأجل الحفاظ على الوزن الشعري، لأجل الضرورة الشعرية، لأن الشاعر لو قال فندلا زريق المال لاختل الوزن، واضح؟ هذا إشكال صحيح وارد، إلا أنه هذا الإشكال يجري في النثر أو يجري في الشعر إذا كان هناك متسع للتنوين ولم يكن التنوين مخلا للوزن. أما إذا أصبح التنوين مخلا بوزن البيت فيجوز للشاعر أن يحذف التنوين ويضع ضمة واحدة. وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، وما لتفصيل، يقول إذا جاءنا المصدر، إذا جاء المصدر واقعا بعد إما الدالة على التفصيل، إذا جاء المصدر واقعا بعد إما الدالة على التفصيل، فهنا يقول يحدث عامل المصدر، يحدث عامل المصدر أينما وجد، حيث عنا حيث ظهر، في أي مورد جاء المصدر لقاصد التفصيل، إذ أنه وقع بعد إما التفصيلية، فالعامل يحدث البيت. وما لتفصيل، يعني هو المصدر الذي يأتي للتفصيل، مثاله إما منا وإما فداء، أي إما تمنون منا وإما ماذا، وإما تفدون أو تقدمون فداء. هذه في مسألة أنه إذا وقعت حرب ووقع بيد المسلمين بعض الأسرى بعض الأسارة، فالله يخاطب المسلمين إما تمنون على هؤلاء الأسرى وتطلقون سراحهم، وإما تطلبون منهم فداء، وإما تطلبون منهم فداء ويعطونكم الفداء وتطلقون السراحة. وما لتفصيل كإما منا وإما فداء عامله، أي عامل هذا المصدر يحدث حيث أن، حيث ظهر، حيث وجد. يحدث عامل المصدر، يحدث أيضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، إذا وقع المصدر تفصيلا لعاقبة يعني لفعل حصل قبله، لأمر لنتيجة ما حصل قبله، لعاقبة أي لنتيجة ما حصل قبله. التعليق في أسفل الصفحة يشترط بوجوب حذف العامل من هذا النوع ثلاثة شروط. الأول أن يكون المقصود به تفصيل عاقبة. ما معنى تفصيل عاقبة؟ أي بيان الفائدة المترتبة على ما قبله والحاصلة، يعني هذه الفائدة الحاصلة بعده. المصدر يقصد بأنه يبين الفائدة المترتبة على ما جاء قبله وبيان للفائدة الحاصلة بعده. الشرط الثاني أن يكون ما يراد تفصيل عاقبته، ما يراد تفصيل عاقبته أن يكون جملة، سواء كانت طلبية الآية الكريمة التي تلاها الشارح حتى إذا كنت منهم، نعم، أو ماذا، أو جملة خبرية، أو جملة خبرية كقول الشاعر لأجهدن فإما رد واقعة تخشى وإما بلوغ السؤل والأمل، يعني إما أنا لأتعب نفسي، سوف أتعب نفسي، فإما أرد شيئا، أرد واقعة، إما أن أحدث شيئا بحيث أكون مهاب الجانب يخافني الناس، وإما بلوغ السؤل وإما أن أبلغ أملي. على كل حال، فإن كان ما يراد بيان الفائدة المترتبة عليه مفردا ليس بجملة، نحو أن تقول لزيد سفر فإما صحة وإما اغتنام مال، لزيد سفر، فأنت ماذا؟ أنت تبين الفائدة المترتبة على السفر، صحيح؟ السفر مفرد. يقول لم يجب حذف العامل، بل يجوز حذفه ويجوز ذكره. فتقول لزيد سفرون فإما أي يحصل، أو إما أن يصح صحة، أو يحصل أو يكتسب صحة، وإما أن يكتسب اغتنام مال مثلا. يقول الشرط الثالث أن تكون الجملة المراد بيان عاقبتها متقدمة عليه، أي على المصدر. فإن تأخرت مثل أن تقول إما إهلاكا وإما تأديبا، فضرت زيد أصلها فضرت زيدا إما إهلاكا، إما أن تهلكه وإما أن تؤدبه، لم يجب حذف العامل. على كل حال، ارجع إلى متن الشارح. يحدث أيضا عامل المصدر وجودا إذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدمه، يعني وقع تفصيلا لماذا؟ لنتيجة الكلام الذي تقدم على المصدر. مثلا في هذا المثال، عندما نقول اضرب زيدا، اضرب زيدا، هذا كلام متقدم، صحيح؟ كلام متقدم. هذا الكلام المتقدم له عاقبة، له نتيجة. ضرب زيد إما نتيجته وعاقبته إهلاكا وإما تأديبا، واضح؟ إذا إهلاكا تأديبا، هذا تفصيل لماذا؟ لعاقبة ضرب زيد. هذا معنى قوله تعالى حتى إذا أسكنتموهم تشدوا الوثاق، إذا أسكنتموهم بالجراح وأسرتموهم تشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. فإما أن تمنون عليهم منا وتتقون فراحهم، وإما أن تطلبون منهم الفداء والفدية. فمنا وفداء مصدران منسودان بسأل محدوث وجوبا والتقدير والله أعلم. فإما تمنون منا وإما تفدون فداء المسرد أو الأفضل، وإما تطلبون فداء في الأنسر. وهذا معنى قوله وما لتفصيل، أي يحذف عامل المصدر المصدر الذي سيق للتفصيل المسيقي للتفصيل، حيث عن أي حيث عرض حيث وجد. فإذا حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما من عاقبة شد الوثاق عاقبة تأثيركم لهؤلاء، إما أن تمنون عليهم يفصل الأمر. التفصيل هو عاقبة أنكم إذا أثرتم بعض المقاتلين من الجيش الذي حارب الإسلام، فإما أن تمنون عليهم وتتقون صراحهم، وإما تفصلون فداء. هذا تفصيل لعاقبة ماذا؟ لعاقبة الآس. كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل باسم عين مستناد. كذا أي كذا يحذف الفعل الذي عمل في المصدر، ولكن أي مصدر هذا؟ المصدر إما أن يكون قد أعيد لفظه، إذا جاء المصدر مرتين عبر عنه مكرر، أي جاء المصدر مرتين أعيد لفظ المصدر، فهنا يحذف العامل والفعل الذي عمل في المصدر. أو كان المصدر ذا حفر، كان محصوراً، كان المصدر محصورا. وأيضا ورد هذا المصدر نائب فعل، يعني ينوب عن فعل. هذا الفعل في بدايته كان مسندا لإسم عين، مسندا للجثة، مسندا لجوهر، لا مسندا لإسم معنى. فيحذف في هذه الأمور الفعل. أي كذلك يحذف عامل المصدر وجودا إذا ناد المصدر عن فعل، هذا الفعل استند لإسم عين، أي أخبر به عن إسم عين، أصبح خبرا عن إسم عين. إسم العين مقصود به الجثة الذات. نحن لدينا إسم عين وإسم معنى. إسم عين مثل زي، هذا إسم عين. اسم معنى مثلا الكتابة، صحيح؟ فهذا إذا وقع المصدر خبر عن اسم عين، فهنا وكان المصدر إما قد أعيد لفظه، أي كان مكررا، أو كان محصورا، في هاتين الحالتين، في حالة تكرير لفظ المصدر وفي حالة كون المصدر محصورا عليه، إذا وقع هذا المصدر خبرا عن اسم عينين فإنه يحذف عامله وجوبا. وكان المصدر مكررا أو محصورا، أو محصورا. فمثال المكرر الذي أعيد لفظه زيد سيرا سيرا، زيد سيرا سيرا. والتقدير زيد يسير سيران، فسيران الأولى نابت مناب ماذا؟ حديثنا عن سير الأولى فقط. سيران الأولى نابت مناب يسير، نابت مناب الفعل. الفعل كان مسندا إلى اسم عين، أي إلى زيد. وبما أن هذا المصدر وهو سيران وضعناه مكان هذا الفعل، ثم أعدنا لفظه أي جئنا بالمصدر ثانيتين، فهنا يجب حذف ماذا؟ يجب حذف العامل وهو يسير. فحذف يسيرون وجوبا لقيام التكرير مقامه، تكرير أي تكرير المصدر. كأنك عندما جئت بالمصدر ثانية وقلت سيران، فقولك سيران الثانية كأنه عوض عن ماذا؟ عن الفعل، ولا يجتمع عوض لا معوض. يقول ومثال المحصور أي المصدر المحصور ما زيد إلا سيران، وإنما زيد سيران، فسيران كانت. ومثال المحصور ما زيد إلا سيران، وإنما زيد سيران، والتقدير ما زيد إلا يسير، وإنما زيد يسير. نعم. فهنا المصنف قال ابن عقيل قال والتقدير ما زيد إلا يسير سيرا، سيرا الثاني لا لا فائدة، وإنما يريد أن يقول أن أصل ماذا؟ أن أصل الكلام مع الفعل، مع الفعل، مع وجود الفعل. فهنا ما زيد إلا يسير سيرا، فبمعنى أن يسير هو الفعل وسيرا هو المصدر، فحذف يسير ووضعنا سيرا مكانه. هذا تقول ما زيد أصل الكلام، أصل الكلام هكذا ما زيد إلا يسير، المفروض أنه لا يأتي بسيران، لأنه عندما جاء بسيران أوهمنا في هذا المثال أنه جاء بالتكرير أيضا، وهنا لا يوجد تكرير وإعادة لفظ للمصدر، وإنما المفروض أن يقول والتقدير ما زيد إلا يسير، إلا يسير يسير فعل. فجئنا وحذفنا يسير التي وقعت محصورة، وقعت محصورة عليها، وضعنا مكانها سيرا. واضح؟ هكذا المفروض أن يقول والتقدير ما زيد إلا يسير، وإنما زيد يسير، فحذف يسير وهو الفعل المضارع وجوبا، ووضعنا مكانه سيئا. هذا يكون جائز ثاني على التكرير؟ لا، الحديث في الحاصر، حديثنا في الحاصر، لا ليس محل توكيدنا، لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير، فالتكرير لا يوجد، وإنما الحصر، فالحصر يقوم مقام ماذا؟ مقام الحصر يقوم مقام التكرير، فإذا مجيئه في التقدير بلفظة سيران لا صحة لها، إذ أنها توقع في اشتباه وفي التباس. صحيح قد يقصد بأنه ما زيد إلا يسير سيران، جاء بيسير لكي يعرفنا أن الفعل المحذوف هو يسير، نقول له صحيح، بس المفروض أنه لا تجمع بين يسير وبين سيران، لا يجوز الجمع بينهما، لأن الحاصر قولك ما زيد إلا يسير، الحاصر هو بمثابة التكرار، واضح؟ يعني وقوع الفعل بعد أو في كلام يفيد الحاصر، وكون الفعل محصورا ومقصورا عليه، كأنك ماذا؟ كأنك جئت بفعل ووضعت مكان الفعل مصدر وأعدت لفظ المصدر. وإنما زيد يسير، وحدث يسير وجودا لما في الحصر من التأكيد القائم مقام التكرير، ونقول نكمل نقول ووضعنا سيرا مكان يسير. فإن لم يكرر المصدر ولم يحصر لم يجد الحد. نحو زيد سيران، زيد سيران، وما التقدير زيد يسير سيران، صح. يجوز أن تقول زيد يسير سيران، تأتي بالفعل وهو يسير، ويجوز لك أن تحذف الفعل فتقول زيد سيران. واضح؟ فحذف الفعل هنا ليس واجبا لأن المصدر لم يكن في حالة تكرير، يعني لم نأتي بلفظه ثانية ولم يكن في كلام، وأصبح في ذلك الكلام محصور أو مقصور عليه. فإن شئت حذفت يسير وإن شئت صرحت بيسير، والله أعلم. ومنه ما يدعونه، ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، نحو له علي ألف عرفا والثاني كابن أنت حقا صرفا. نعم، يقول أيضا ومنه، أي ومن المصدر الذي يحدث عامله وفعله وجودا. ومنه قسمان من المصادر، هذان القسمان يحدث عاملهما وجوبا. القسم الأول هو ما يكون المصدر مؤكدا، نعم مؤكدا لنفسه، والقسم الثاني ما يكون مؤكدا لغيره، ما يكون مؤكدا لغيره. نعم، فالمثال الأول الذي يؤكد نفسه هكذا: له علي ألف عرفا، له علي ألف، هذا في مقام الاعتراف. إذا وجد شخص مدين لشخص آخر، هذا الشخص مدين وعليه أموال لشخص ثاني، نأتي لكي نتحقق أن الشخص أليس هل هو مدين للشخص باء أو لا، نأتي نسأل الشخص أليس، فيبدو أن الشخص ألف يعترف بذلك، يقول له علي ألف، أي للشخص باء علي ألف دينار، ألف ثمان، ألف كذا، المهم له علي ألف. فما معنى له علي ألف؟ ما معنى له علي ألف؟ له علي ألف أي أعترف بأنني مدين للشخص باء بألف، هذا معنى. فإذا عندما نقول له علي ألف عرفا، عرفا اعترافا، فإذا اعتراف هذا تأكيد للمعنى السابق، لأن نفس قولنا له علي ألف هو معناه اعترف، أليس كذلك؟ فعندما يأتي المتكلم ويقول له علي ألف اعترافا، فاعترافا تكون مؤكدة، لماذا؟ مؤكدة للمعنى السابق، مؤكدة للمعنى المتقدم. فهذا يعبر عنه مؤكد لنفسه، مؤكد لنفسه، إذ أن الجملة التي تقدمت عليه هي نفسه في المعنى، صحيح؟ هي نفسه، له علي ألف، ثم أقول اعترافا، فاعتراف مؤكد للجملة التي هي نفس المصدر في المعنى، له علي ألف أي معناها اعترف، اعترافا تأكيد لي أعترف، هذا القسم الأول. فهنا له علي ألف اعترافان، فهنا اعترافان مصدر حذف عامله وجوبا، لأن اعترافان مؤكد لماذا؟ للجملة التي قبله وهي له علي ألفون، له علي ألفون ألفون مبتدا مؤخر وله خبر مقدم، ألفون له علي. فهنا الجملة بما أنها تؤدي إلى معنى الاعتراف، إذن اعترافا أو عرفا يؤكد نفسه. القسم الثاني المؤكد لغيره، هذا المثال المتعارف الإتيان به، أنت ابني حقا، أنت ابني حقا، فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا، أي أنت ابني أحقه حقا، فحقا هنا مصدر أكد ماذا؟ أكد الكلام السابق، الكلام السابق وهو أنت ابني، هذا معناه ليس هو معنى المصدر حتى يكون المصدر مؤكدا لنفسه، وإنما أنت ابني يحتمل معنيين، يحتمل أنت ابني نعم أن تكون بمعنى أنه يريد أن يعترف، صحيح يريد أن يعترف، فتكون حقا مؤكدا لأنت ابني، وأنت ابني لا لقصد الاعتراف، أنت ابني يريد ماذا؟ يريد أن يخبر، يريد أن يخاطب المواقف أو المخاطب بقوله أنت ابني، أنت ابني، لا يريد أي من باب أنه يحقه حقا يعترف اعترافا، وإنما يريد أن يخاطبه خطابا لا لأجل الاعتراف، وإنما يريد أن يخاطبه بقوله أنت يا فلان ابني. المهم من هو الضابط؟ الضابط أنه إذا كانت الجملة جاء بعدها مصدر، المصدر إذا كان بمعنى الجملة بحيث أن الجملة ليس لها معنى إلا معنى المصدر، له علي ألفون لا تدل على معنى إلا معنى اعترف، معنى الاعتراف، فإذا عندما أقول له علي ألف عرفة، فعرفة يكون مؤكدا لنفسي، لأن الجملة التي تقدمت علي لا تدل على معنى آخر إلا معنى الذي يدل عليه المصدر. أما إذا جاءتنا جملة، هذه الجملة تدل على معنيين، أحدهما معنى المصدر، أنت ابني، أنت ابني تارة أقول أنت ابني على سبيل الحقيقة وأقصد أنني أخاطبك وأقول لك أنت ابني، أي أنا أعترف بأنك ابني، وتارة أقول أنت ابني يعني أنت منزل منزلة ابني، واضح؟ فالمعنى الثاني أنا لم أقصد بلفظة ابني معناها الحقيقي، وإنما قصدت أنت ابني يعني أنت أعاملك معاملة ابني، أحبك محبة ابني، فإذا هذا المعنى الثاني، إذا قلنا أنت ابني حقا فحقا معناها يختلف عن أنت ابني إذا لم نقصد بابني المعنى الحقيقي، لا يكون حقا مؤكدا لنفسه، وإنما يكون مؤكدا لغيره، لأن الجملة عندما نقول أنت ابني ونقصد أنت ابني حقيقة، فحقا مؤكدا للجملة السابقة، وبما أن الجملة السابقة تدل على معنيين فلا نزل أن الجملة السابقة معناها هو معنى المصدر، نقول أن المصدر مؤكد لغيره. يقول ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا، ومنه ومن المصدر الذي يحذف عامله ما يدعونه ما يطلقون عليه المؤكد مؤكدا. هنا موجود مؤكدا مؤكدا مؤكد لا هو مو مؤكد وإنما هو مؤكد مؤكد لنفسه على كل حال لنفسه أو غيره فالمبتدا نحو له علي ألف عرفة فعرفة هذا مصدر أكد الكلام السابق أكد الجملة السابقة لأن الجملة السابقة ليس لها إلا معنى واحد هو معنى المصدر معنى عرفة. والثاني أي المؤكد لغيره كابني أنت أنت ابني ابني أنت حقا صرتا أي حقا محضا حقا خالصا يقول أي من المصدر المحذوف عامله وجودا ما يسمى المؤكد لنفسه وما يسمى المؤكد لغيره. فالمؤكد لنفسه هو المصدر الذي يقع بعد جملة لا تحتمل غيره يعني لا تدل على معنى غير معنى المصدر نحو له علي ألف عرفة عرفة معناها اعترافة فاعترافة مصدر مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير اعترف اعترافة ويسمى اعترافة مؤكدا لنفسه في هذه الجملة لأنه مؤكد للجملة قبله والجملة قبله وهي له علي ألفون معناها نفس معنى المصدر وهي نفس المصدر في المعنى بمعنى أنها لا تحتمل سواه أي لا تحتمل معنى غير معنى المصدر وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ أي فالمبتدأ يعني فالمبتدأ به يعني فالقسم الأول لاحظ البيت ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدأ به أي فالمؤكد لنفسه نحو له علي ألف عرفة والثاني أي المؤكد لغيره فابني أنت حقا صرفا نعم يقول وهذا هو المراد بقوله فالمبتدأ أي فالأول المبتدأ أي الذي ابتدأ به نعم من القسمين المذكورين وهو المؤكد لنفسه في البيت الأول والمؤكد لغيره هو المصدر الواقع بعد جملة هذه الجملة تحتمله أي تدل على معناه وتحتمل غيره أي تدل على معنى آخر غير معنى المصدر فتصير بذكره أي فتصير الجملة بواسطة ذكر المصدر بعدها نصا فيه هذا قبل أن نأتي بالمصدر عندما نقول أنت ابني أنت ابني نحتمل أنها تدل على معنيين أنت ابني يعني أنت ابني حقيقة أو أنت ابني يعني أنت ابني مجازا أي أنت منزل من منزلة ابني ولكن عندما قلنا أنت ابني حقا فلفظة حقا جعلت أنت ابني يدل على معنى واحد فقط وهو ماذا وهو أنت ابني حقيقة نعم فتصير الجملة بذكره عن بسبب ذكر المصدر نصا فيه يعني نصا في المعنى الذي هو معنى المصدر نحو أنت ابني حقا فحقا مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا والتقدير أحقه حقا وسمي حقا مؤكدا لغيره لأن الجملة قبله وهي أنت ابني تصلح له يعني تدل على معناه لغيره لأن قولك أنت ابني يحتمل أو يحتمل أن يكون حقيقة يعني لفظة ابني قصد بها المعنى الحقيقي وأن يكون مجازا أي ابني يعني منزل منزلة ابني على معنى أنت عندي في الحمل بمنزلة ابني فلما قال حقا صارت الجملة وهي أنت ابني نصان في أن المراد البنية حقيقة فتأثرت الجملة بالمصدر ولأنها صارت الجملة بواسطة المصدر نصا في معنى المصدر فكان المصدر وهو حقا مؤكدا لغيره لماذا؟ لوجوب مغايرة المؤثر وهو المصدر للمؤثر فيه أي للجملة السابقة عليه. كذاك ذو تشبيه بعد جملة كني بكا بكاء ذاتي عضلة. كذاك أي يحذف عامل المصدر وجوبا. كذاك ذو التشبيه بعد جملة يعني إذا جاءنا مصدر هذا المصدر قصد به التشبيه وهذا المصدر وقع بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر فاعل المصدر في المعنى. مثال لزيد صوت صوت حمارين. لزيد صوت صوت حمارين. فهنا صوت الشهد في صوت صوت هذا مصدر قصد به التشبيه لشيء هذا التشبيه تشبيه بالمضاف إليه وتشبيه لما وقع قبله بما يقع بعد أيضا المصدر. المصدر أصبح ماذا؟ مشبه به وما وقع قبل المصدر أصبح مشبه. يعني لزيد صوت كصوت الحمار يشبه صوت الحمار. نعم كذاك ذو تشبيه بعد جملة يعني إذا وقع المصدر دال على التشبيه بعد جملة فهنا يحذف عامل المصدر وجودا. كلي بكى بكاء ذات عضلة. فالشاهد بكاء هذا مصدر أصبح مشبها قصد به التشبيه ما بعده مشبه والمصدر مشبه به. واضح؟ يعني لي بكاء كبكاء ذات عضلة. فإذا بكاء هنا مصدر أصبح مشبه به وما قبله مشبه. فهنا المصدر المشبه به يحذف عامله وجوبا. لبكا كبكا لبكا يشبه بكاء ذات أي صاحبة عضلة يعني صاحبة مصيبة. أي كذلك يحذف أو يجب حذف عامل المصدر إذا قصد بالمصدر التشبيه إذا وقع المصدر بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى. لبكا لبكا لزيد صوتون لزيد صوتون صوت حمارين ويشبه صوت حمارين. وله بكاء بكاء السفلى. فصوت حمارين مصدر تشبيه وهو منصوب بتاء المحذوف وجودان. والتقدير لزيد صوت يصوت صوت حمارين وقبله أي قبل صوت حمار جملة وهي لزيد صوت وهي مشتملة على الفاعل في المعنى. الفاعل في المعنى الذي أحدث التصويت وهو زيد. إذ أن الصوت هو صوت لزيد فزيد هو صاحب الصوت فهو فاعل في المعنى. وكذلك بكاء السكلى منصوب بكاء المحذوف وجودان. والتقدير يبكي بكاء السكلى. فلو لم يكن قبل هذا المصدر جملة وجب رفع المصدر نحو صوته صوت حمارين. فصوته ليس الجملة. فإذا صوت حمارين صوت يجب أن تكون مرفوعة. وبكاؤه بكاء السكلى. صوته يكون مبتدأ صوت حمار خبر. بكاؤه يكون مبتدأ بكاء السكلى يكون خبر. وكذا لو كان قبله الجملة وكذا لو كان قبل المصدر جملة وليست مشتملة على الفاعل في المعنى يعني لا تدل على فاعل المصدر في المعنى نحو هذا بكاء بكاء السكلى وهذا صوت صوت حمار. هذا بكاء ليس فيها فاعل البكاء. وكذلك هذا صوت لا يدل أو لا تدل على فاعل التصويت. ولم يتعرف المصنف لهذا الشرح ولكنه مفهوم من تلفيره. استغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين.